قناة فيصل الصفر تقدم باب القسم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب القسم. أصل القسم هو إظهار النصيب لمن يستحقه، والقسم يطلق على إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم في الأموال وغيرها، ويطلق أيضا منه على قسمة التركة بين الورثة. والمقصود هنا هو القسم، هو قسم الزوج بين زوجاته، ويجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في المبيت، وهذا بالاتفاق، فيبيت عند هذه ليلة وعند تلك ليلة والثالثة ليلة. واختلفوا في العدل في القسم بالعدل في النفقة والكسوة، فذهب الجمهور إلى عدم وجوب ذلك. فمثلا لو أن امرأة عندها 10 أبناء والأخرى ليس عندها سوى ابن واحد، فلو أعطى الزوجة الأولى 10,000 ريال، فهل يلزم أن يعطي الأخرى 10,000 ريال أم لا؟ على قول الجمهور يستحب ذلك وليس بواجب، لأن النفقة هنا الثانية مع ابنائها لا يستحقون مقدار النفقة مع الأولى. وكذا لو احتاجت الأولى مثلا شيئا من السجاد بعد أن تلف والأخرى لم يتلف، فهل يلزم أن يعدل بينهما أم لا؟ والقول الثاني، وإليه ذهب شيخ الإسلام، إلى وجوب العدل في النفقة والكسوة. فلو اشترى للمرأة الأخيرة ثوبا بعد أن تلف، يلزم أن يشتري الأولى ثوبا ولو لم يتلف الثوب الأول، وهكذا. والذي ترجح أن الزوج يعطي ما تستحقه كل زوجة من النفقة والكسوة، كل امرأة بحالها، فإذا احتاجت الأولى شيئا فأعطاها، واحتاجت الأخرى شيئا يجب أن يعطيها على قدر حاجتها، لئلا يكون هناك شطط على الزوج. والمراد بالنفقة في الاختلاف السابق هو النفقة في الشيء الزائد عن مأكلها ومشربها وكسوتها. واستفتح مصنف رحمه الله هذا الباب بحديث عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، لكن رجح الترمذي إرساله. وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب القسم لبيان وجوب العدل بين الزوجات. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. قال عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، يعني بين زوجاته، فيعدل، هذا إخبار من عائشة رضي الله عنها بالحال. وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني من العطاء، يعني من العدل بالعطاء، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. حديث تمام بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر أبو المنذر قال حدثنا سفيان عن أبي علي الزراد قال حدثني جعفر بن تمام ابن عباس عن أبيه قال: أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى، فقال: ما لي أراكم تأتوني قلحا، استاكوا، لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا بني العباس، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. قال: فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.